بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نجتمع هذا اليوم في يوم الجمعة وبعد صلاة الجمعة في مجلس من مجالس صحيح الإمام البخاري، نسأل الله أن يرحم أهل القرآن وأهل الحديث ومن خدم هذا الدين. ونخص بالذكر أخانا الشيخ عمر الزيار رحمه الله تعالى، الذي عاش قليلا ولكنه ترك أثرا كبيرا، ورفع راية القرآن، وانتصر للقرآن، وانتصر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحمه وارحم المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. قال البخاري: باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، أو نحوه مثل القطع. قال: وكذلك كل مكره يخاف فإنه يدب عنه المظالم. المظالم جمع مظلمة، ويقاتل دونه، أي يقاتل عنه ولا يخذله، أي أن المسلم لا يخذل المسلم. فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، يعني لو فرض أنه قاتل لأجل دفع ظلم المظلوم لا قود عليه ولا قصاص. وإن قيل له لتشربن الخمر، يعني في الإكراه، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدين، أو تهب هبة، وكل عقدة، إنك وتحله، أنا عندنا وكل عقدة، وتحل عقدة، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام. وسعة ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أي جاز له جميع ذلك ليخلص أباه أو أخاه المسلم. وذاك الإنسان لا بد أن يعين إخوانه، ولا بد أن ينصر الدين. ورحم الله من أعان على نصر الدين ونصرة الدين ولو بشطر كلمة. وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد، فإذا قدر الإنسان أن يذب عن إخوانه فلم يذفه محاسب أشد الحساب، وكل على حسب مقدرته. قال: وقال بعض الناس، أراد به الحنفية، لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يفعه، لأن هذا ليس بمضطر. هكذا نقل عن الحنفية رد عليه. قال: ثم ناقض فقال: إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو بهبة يلزمه في القياس، ولكننا نستحسن ونقول: البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة، يعني يقصد الحنفية فرقوا في المكره، سواء في المحارم وفي غير المحارم، وهو يرى أن الجميع واحد باعتبار أن المسلم أخو المسلم. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي. قال عن سارة: هذه أختي. وذلك في الله باعتبار أخوة الدين. وقال النخعي، هو إبراهيم النخعي: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف، أي في الحنث وعدمه. فإذا كان ثمة ظالم، النية على نية الحالف، وإذا كان يعني قاضي شرعي وحلف الإنسان على نية القاضي وهو المستحلف. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وهذا على السبب باعتبار أن عليه حمايته، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه، أي في قضاء حاجته، كان الله في حاجته. نعم، نسأل الله أن يكون في حوائجنا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يقضي الحاجات. حدثنا محمد بن عبد الرحيم هذا الملقب بصاعقة قال حدثنا سعيد بن سليمان وهو الواسطي قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير قال أخبرني عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هو الظالم هو ظالم لنفسه، فتنصره حينما ترده عن الظلم، والمظلوم أيضا تنصره برفع الظلم عنه، فكلاهما فيه رفع الظلم. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، يعني برفع الظلم عنه، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره، يعني أخبرني. قال تحجزه أو تمنعه، هذا شكل من الرابط، تحجزه أو تمنعه، يعني من تحجزه من الظلم أو قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، فنصره حينما تمنعه من الظلم. إذن الدعوة إلى الله الآن فيها أن تنصر الإنسان من ظلمه لنفسه، فكانت الدعوة إلى الله من أوجب الواجبات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيل، وربنا جل جلاله لا يحسان عليه، وطريقة الحيل طريقة مذمومة. باب في شرك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيره، يعني لا يصح الاحتيال لأن الله لا يحسان عليه. وربنا قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين إليها وما خلفها وموعظة للمتقين، تبقى إلى أبد الآباد موعظة ودرس حتى لا يحتال إنسان على دين الله تعالى. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، هذا تأكيد لما مضى باعتبار أن الإنسان يعطى على حسب نيته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهو إذا هاجر إلى النبي فهو قد هاجر إلى الله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها، دنيا ما سمت الدنيا إلا لدنوها وذهاب منزلتها وأنها ما هي إلا متاع والمتاع يفنى، أما الدار الآخرة فهي نعيم والنعيم يبقى. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، ولذلك تجد كثير من الأشخاص همهم من الدنيا النساء، فهجرته إلى ما هاجر لي. حتى النساء فلما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو المرأة يتزوجها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إشارة إلى إزراء هذه النية وهذا الهم الأكبر. إنما يتقرب الإنسان حتى لما يتزوج وينوي العفاف وينوي تحصيل الولد، إنما هو يتقرب إلى الله. وربنا قال قدموا لأنفسكم، وربنا قال ابتغوا ما كتب الله لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر الكيس الكيس. باب في الصلاة. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الإنسان إذا كان توضأ وأحدث لا تقبله صلاة حتى يتوضأ، فلا بد من تجديد الوضوء، والوضوء من الوضائع. باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فالإنسان قد يكون لديه 40 ولصاحبه 40 فيجمعون حتى تصبح 80، 80 ليس عليها إلا شاة واحدة، بينما 40 هي عليها شاة، كل إنسان عليه شاة، فقد يجمعونها من أجل أن يدفع كل نصف، هذا لا يجوز شرعا، هذا الجمع المتفرق. ولا يفرق بين مجتمع، قد يكون يعني مجموعة، يعني مجموعها كثير، فإذا فصلت أيضا يدفع الإنسان، فنهي عن هذا ونهي عن هذا بسبب الزكاة. وهذا بعضهم يحتال مثل في موسم الزكاة قبل أن يأتي اليوم يتصدق يعطي ماله لزوجته، ثم لما ينتهي الحول يأخذ المال من زوجته، فهذا لا يصح والله لا يحتال عليه. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، وهذا من نسل أنس بن مالك، هذا السند مسلسل من أوله إلى آخره، يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس مسلسل بنسل أنس بن مالك، وهذا سند يساوي وزنه ذهبا، لأن هذا السند فيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى بالبركة في المال والولد والعمر. وهذا العمر الحقيقي لما الإنسان يكون له عمل صالح يبقى ينتفع منه، وهذه الذرية الجيدة التي تحفظ العلم. إذا نقول هذا الإسناد مسلسل بالأنسيين، تمام؟ جيد. قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. حدثنا قتيبة، هذا طبعا كله في إبطال الحيل، وبعضهم يأتي إلى الحيلة ويسمي الحيلة مخرج، فهو المحرم مهما سمي فهو حرام. وقال ليشربن أقواما من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل واسمه نافع بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نعم، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. قال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أدخل الجنة إن صدق. هذه الحديث جيد، اختلاف النسخ، لكن هنا لما حذف البخاري وأبيه، لأن مسلم يروي بهذا الطريق عن قتيبة عن إسماعيل بهذا الإسناد وذكر، فالبخاري لما مسلم يروي أيضا عن قتيبة غير مسلم أيضا يروي عن قتيبة، فالبخاري حذف وأبيه عمدا لأن إسماعيل بن جعفر قد أخطأ فيها، وإسماعيل بن جعفر قد خالف من؟ قد خالف مالك، فمالك رواه عن عمه أبي سهيل وحذف وليس فيه وأبيه، فهي لفظة شاذة خطأ. لما أورد الخبر قال وقال بعض الناس يقصد أبا حنيفة، وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلك متعمدا أو وهب أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه، يعني يجي عليه قبل الحول على واحدة ذبح من عندها واحدة حتى تتغير. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة، طبعا في الشام كان هذا كثيرا في زمن ابن القيم، وابن القيم ناظرهم واحتكموا للسلطان فكان من فلاح ابن القيم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، هذا اللي هو الحية، يسر منه صاحبه ويطلبه ويقول أنا كنزك، قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فه أيده، نسأل الله العافية. وذاك الإنسان يعذب بالشيء الذي عنده. هنا لما تأتينا مقولة أبي سلمة سلمة بن دينار أو حازم أنه يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق حتى يرد على أبي حنيفة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة، أي النعم تخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة، يعني واحد فما يدي زكاة بأنها إبل بيوم واحتيالا فلا شيء عليه، وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. يعني يقول هو منا يقول يحق له أن يزكي قبل الحول، ومنا هنا أجاز له أن يبيعها أو يبيع شيئا منها حتى ينتقص الحول وينتقص النصاب. فهو يرد على أبي حنيفة بفقه أبي حنيفة رحمه الله الجميع، لكن جيد أنه ما سمى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. ولذلك الإنسان ذا علي حقوق، هذه الحقوق تبقى في الذمة، ينبغي على الإنسان أن يؤدي هذه الحقوق. قال وقال بعض الناس إذا بلغ في الإبل 20 ففيها 4 أشياء، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله لأنه زال عن ملكها قبل الحول. هكذا حجة الحنفية. طبعا هناك كتاب الحنفي اسمه المخارج في الحيل. باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح بنت الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق، فجعل كل واحدة صداق بالأخرى، هذا الذي جعله لا يصح. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل، وقال في المتعة النكاح فاسد. يعني هو بشرط أن يتزوج بشرط أن يتمتع بها أيام ثم يخلي سبيلها. وهو أيضا يرد فيه على مذهب الحنفية في هذا، قال والشرط باطل، وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل، يعني شيء صحيح والشرط باطل، فيجب لها ما لا يجب لها، يجب لها مهر المثل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أن علي قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، أي عقد النكاح فاسد. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل، يعني مسألة فيها خلاف. باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى، يعني الاحتيال ممنوع، وأيضا الإنسان لا يمنع زيادة ماء التي جاءته من السيل، فإذا منع الماء سيمنع ماذا؟ سيمنع الكلى، لأن الدولة لما تأتي تشرب ماء ستأتي مع شربه ماء ستأكل من الكلى المحيط، فإذا منع باب خير سد عليه باب خير آخر. وإذا منع الإنسان هكذا هذا سبب لعدم نزول المطر، فالناس لا يقحطون إلا بسبب الذنوب. ولذلك في الاستسقاء يأمرهم الإمام بالتوبة والاستغفار والعبادة. حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وقلنا بأن كنيته هو عبد الرحمن وأن أبا الزناد لقب له، ولذلك اللقب يأتي على هيئة الكنية. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. باب ما يكره من التناجش، والمراد به كراهية التحريم، لأن الإنسان إذا استخدم النجش هذا سيضر أخاه المسلم، ونحن نهينا عن الضرر، بين القاعدة الشرعية الضرر يزال. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، هذا الجين ساكنة وليست النجش. باب ما ينهى من الخداع في البيع. الخديعة محرمة وهي تخالف النصيحة، والإنسان مأمور بالنصيحة. وقال أيوب وهو السختياني: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليه. يعني الذين يخادعون يرتكبون إثما، إثم الذنب وإثم المخادعة، فهؤلاء قد أساءوا الظن بالله تعالى. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا بشر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف، أي قل للذي يبيعك حتى تذكره. وهذا من النصيحة أيضا، لأن الذي يخدع في حقيقة الأمر إنما يضر بنفسه، لأنه سيؤتى يوم القيامة ويطالب بما خدع. باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل صداقها. يعني قد ولي ويريد أن يتزوج هذه اليتيمة أو يزوجها لولده فينقص عليها من المهر، فنهي عن هذا. بل ليس فقط نهي عن هذا، بل فتح باب التعدد، وكأن المثل يقال لهذا الذي يخشى إذا فعل أن ينقص من حقها أو يطمع في مالها، يقال له تزوج غيرها، بل إن النساء غيرها كثير، تزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها. فلا شك أن عائشة كانت مرجعا للصحابة وللتابعين لعلمها وفضلها وتنوع علومها. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها، يزوجها لابنه بأدنى من سنة نسائها، أي بأقل، باعتبار ليس لها من ينافح عنها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن. من الإقساط وهو العدل، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداقة، أي بحيث يعطيها مهر مثلها. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، فذكر الحديث. باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت. نعوذ بالله من الغصب. الأمريكان لما جاءوا أفسدوا، حتى قبل أيام شخص تحدث وقال: أنا مرة اغتصبت واحدة حتى ماتت، نسأل الله أن ينتقم منه وممن جلبه، ونسأل الله أن يصبر المسلمين أجمعين على ما حل بهم من البلاء. وأما أصحاب الأمر والنهي الذين لهم المقدرة على الدفع ولا يدفعون فحسابهم عند الله عسير، بل إن هذه الخليقة ستقف أمامهم يوم القيامة، وكل مظلمة يظلمها يتيم أو أرملة أو مسكين فإن هؤلاء سيحاسبون. فربنا ما أنعم عليهم بهذه النعم إلا ليبتليهم ويختبرهم. قال: باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس: يا أبو حنيفة، الجارية للغاصب لأخذه القيمة، يعني شخص اغتصب وادعى أنها قد ماتت ودفع الثمن، دفع الثمن لمن؟ للسيد. فعندما قال الجارية لمن؟ للغاصب لأخذه القيمة، أي لأنه قد أخذ، لأن مالكها قد أخذ القيمة مكانها. فهذا ما يصح الصواب. لماذا؟ وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية، يعني هذا حيلة، هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت بالغصب حتى يأخذ ربها قيمتها، فيتطلب للغاصب جارية غيره. إذن هذا فتوى خطيرة جدا، تفسح مجال ماذا؟ تفسح مجال الغصب، تفسح مجال الكذب، وتفسح مجال الظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام، باعتبار أن الجارية من المال، مال السيد، وذاك تسمى ملك يمين. ولكل غادر لواء يوم القيامة، لواء علم، وهذا يعني العلم علامة على غدرته، يقال هذا غدرة فلان ابن فلان، شوف ابن فلان وليس ابن فلان، فالناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم. وهذا العرب تقول هم شخص محسن، حتى أنت يعني مواضع الدروس وإحنا راح نكمل نقول رايتك بيضا صحيح وهكذا. فلما أما ذاك الآخر صاحب الغدر فرايته السوداء والعياذ بالله. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100 عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، أي يعرف هذا الغادر بلوائه. وإذا هذا يفضح، ولما يفضح وهو غادر يعني معناه أن منزلته سيئة يوم القيامة. نعم أحسنت صحيح. باب حدثنا محمد بن كثير عن سفيان وهو الثوري عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون، أي إنكم تختصمون إلي وأنا بشر ولا أخبر بالغيب إلا بما أخبرني الله تعالى به عن طريق جبريل، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، أي أقدر على بيان مقصوده، وهذا من لحن إذا نطق بحجة، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. جزاك الله الخير. فإذا هذا أيضا فيه رد على الحنفية، لأن عند أبو حنيفة أن قضاء القاضي يحل الحرام، والراجح أن قضاء القاضي لا يحل حراما. باب في النكاح، يعني أنت هنا يوجد فد شيء والمسؤول الوالي أعطاك فد حق ليس لك للآخرين، هو جاء اسمه وأخذه من ذاك وأعطاك إياه، لا يحل لك هذا. بسم الله جزاك الله خير. له إن أراد أن يتقي الله عز وجل، من لما قضى له القاضي وهو يعني لا يحرم حلالا ولا لا يحل حلالا لا يحرم حلالا يعني أنه يستحل الحرام نعم يعني يأخذ قول القاضي الحنفي يقول أنه لا يحاسب عند الله سبحانه وتعالى ديانة يعني إيه، عندهم قاعدة أن قضاء القاضي يحل الحرام، فإذا مثل القاضي أعطاك حق ليس لك وأعطاك يا القاضي خلص هذا اسم لك. هو معلوم لا هو عندهم لا عندهم يحل له يعني حق له يحلهم في الدنيا أو في الآخرة يعني هم أو أحسن. هو هذا مذهب الجمهور أنه لا يحل له لا في الدنيا ولا في الآخرة، عند أبي حنيفة يعني حق له أن يأخذه. رحم الله جدي أبا جعفر، كتب له رئيس الجيش في البصرة أن الأرض فلان يدي، فكتب إلى القاضي أعطي الأرض لفلان، فوصل الكتاب للقاضي فكتب ثبت لي بالبينة القطعية أن الأرض لفلان ولا أغير هذا مهما كان الأمر يأتيني من أين. فأتي بالرسالة قرأها فقال الحمد لله لجعل من قضاة من يردني إلى دين الله. وذاك يشوف هاي موقف واحد عرف اسمه موسى بن كذا بن موسى هكذا اسمه قاضي أبو قاضي، فبقى خلد له التأريخ هذه وهي الحياة مواقف. يعني سالف بن عمر الزيار لا نعرفه، اليوم 14 جمادة، هو توفى عام 11 جمادة، الآن تجد آلاف الناس يتحدثون به وينشرون قراءته، بعضهم جعل له حساب بعضهم جعل له قناة بعضهم عمره 22 سنة. هذا ما هو السبب؟ لما الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى وهو كان متخفيا في عبادته، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون عمله نبراسا لمن بعده. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها. فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت، باعتبار السكوت علامة الرضا. وإن كان الشافعي يقول لا ينسب لساكت قول. وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطل، فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. نعم، فهذا أيضا رد فيه الإمام البخاري على الحنفية. حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية قال فلا تخشين فإن خنساء بنت خلام أنكحها أبوها وهي كارهة الواد الحال، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان أما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه أن خنساء، يعني في صياغة الرواية. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح، يعني يجوز له، ولا بأس بالمقام له معها. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن، قلت إن البكر تستحيي، قال إذنها صماتها. وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها يعني من قبل فأدركت فرضيت اليتيمة، أي بلغت فرضيت، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطن. يعني هذا يرد على هذا الإمام البخاري بقوله قال بعض الناس. باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني قوله لما تحرم ما أحل الله لك. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل. شوف هذا الحديث الصحيح، وليس المؤمنون حلويون، لكن الناس لما ركبوا كل صعب وذلول نسوا الصحيح وتلبسوا بالكذب. وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن. نعم، فدخل على حصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل له أهدت امرأة من قومها حكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له. هذا أمر النساء يوجد فيه، تأخذهن العاطفة والغيرة، وإذا كان الإنسان يغار عليه فهذا يعني يدل على فضله. فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير، وأصعب شيء لما الزوج يعني يوصف بأنه تشم منه رائحة كريهة، فإنه سيقول لا، فقولي له ما هذه الريح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح، وهذا ظاهر لحبه الطيب لكثرة اغتساله. فإنه سيقول سقتني حصة شربة عسل، فقولي له جرست نخله العرف أي رعت، وسأقول ذلك. وذلك سبحان الله يبين، النحل إذا أكل من الزنجبيل من ورد الزنجبيل يبين في طعمه، وإذا أكل من القداح يبين طعمه فيه. وانظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. وسأقول ذلك وقوليه له أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قالت، تقول سودة أي قالت عائشة، تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أناديه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك أي خوفا. فالنساء بعضها تضعف للأخرى. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال له. قالت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. قالت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه أي منعناه من العسل. قالت قلت لها اسكتي، أي عندها إصرار وترصد. باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. بسم الله. لما ذكر الاحتيال حتى من الطاعون يريد في البخاري أن لا تحتال. الحمد لله. حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سر بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه أي على الطاعون، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا. فرجع عمر من سرهم. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن باعتبار فيه النهي عن الدخول. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع اللي هو الطاعون باعتباره يعني بثرات ويصيب وقروح ويصيب الإنسان الوجع، فقال رجز أو عذاب، هذا شيء من الراغب، عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فتذهب المرة وتأتي الأخرى، يعني يأتي بفترات متقطعة، فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. باب في الهبة والشفعة أي فيما يكره من الاحتيال في الرجوع عن الهبة والاحتيال في إسقاط الشفعة، هكذا المقصود، لأن هو نحن ما زلنا في كتاب الحيل، ولو سماه إبطال الحيل لصح ذلك. وقال بعض الناس يا أبو حنيفة إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكف عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد، يعني لا زكاة لا على هذا ولا على هذا. قال أبو عبد الله فخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة، يعني خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهبة كأنه قد أجاز له الرجوع والإنسان لا يحق له أن يرجع في الهبة، وأسقط الزكاة باعتبار أن الزكاة حق من؟ حق المال، حتى مال يتيم إذا بلغ النصاب حال عليه حول الزكاة لأنه حق المال. فذكر أن أبا حنيفة في هذه المسألة قد خالف الدليل من وجهين. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، معناه ملكا مشتركا مشاعا بين الشركاء. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة باعتبار كل إنسان قد أخذ محلته. وقال بعض الناس الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، وكان الجار الشفعة في السهم الأول فلا شفعة له في باقي الدار وله أن يحتال في ذلك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريد يقول جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد اللي هو خال المسور، فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داره؟ فقال لا أزيدها على 400 إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت 500 نقدا فمنعته أي البيع، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه ما بعتكه، يعني جار حقه بجواره حتى لا يأتي جار يؤذي الجار، أو قال ما أعطيتكه. قلت لسفيان إن معمرا لم يقل هكذا، قال لكنه قاله لي هكذا، باعتبار الآن يعني الشفعة يكون في الشركة وتكون أيضا في الجوار حتى لا يؤتى جار يؤذي صاحب هذا البيت. وقال بعض الناس يا أبو حنيفة إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار، يعني البائع حتى ما يخلص من شفعة الجار مثلا فيهبها للبائع ويحدها ويدفعها إليه ويعوضها المشتري 1000 درهم، يعني يصير هدية وبعدين نعطيه عوض عن هاي الهدية مال، فيكون قد وهبها وليس باعها حتى يمنع حق الشفعة، فلا يكون للشفيع فيها شفعة باعتبار أنها هدية والشفعة ليست في الهبة إنما هي في البيع، وهذا لا يجوز شرعا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أو الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بثقبه ما أعطيته ما أعطيتك، طبعا يقول بثقبه بثقبه. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. نعم، إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين، يعني لا يحلف يمينها لأنه اشتراه أم لا. باب احتيال العامل ليهدى له، يعني العامل يعمل فتحيلة من أجل أن يهدى له شيء. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللثبية، فلما جاء حاسبه قال هذا ما لكم وهذا هدية، يعني مثل عيد المعلم، هل يحق للمعلم أن يقبل هدية من الطالب؟ الجواب لا، هب أن المعلم في بيته والطالب في بيته في المدرسة، هل أن الطالب سيأخذ هدية للمعلم؟ الجواب لا، إذا ما أعطاه هدية إلا لسبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، يعني هؤلاء ما فعلوا هذا الشيء إلا لأجل أن تراعيهم، وهذا يسمى بالمثل العراقي ادهن السير. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، شوف عندنا يوم الجمعة يبين الإنسان الوقائع، وأيضا هناك أشياء سريعة تحتاج إلى خطبة. ثم قال أما بعد، يعني بعد الحمد لله والثناء عليه، فإني أستعمل رجلا منكم على العمل مما ولاني الله. فيه ملمح هو مجرد أنه يعمل بأمر الله، فيأتي فيقول هذا ما لكم، يعني هذا الذي لكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ ووالله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. وما أكثر أولئك الذين يأخذون الأشياء بغير حق، بعضهم بتزوير، نحن كذا ولدينا كذا، ثم ينالون ما ينالون، هل أيضا أخذه بغير حقه؟ فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، وهو صوت البعير، صوت ذات الخف، أو بقرة لها خوار اللي هو صوت البقر، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت. وهذا المسألة مهمة، أن الإنسان دائما يحاسب نفسه، هل أدى حق الله بالتبليغ والدين والدعوة إلى الله؟ بصر عيني وسمع أذني، هذا الراوي هكذا يقول أنه قد بصره عيناه، أنه قد سمعه أذناه، إشارة أنه قد حفظ وتحمل حق التحمل. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، أي بالجوار، ثقب هو اللصيق حتى لا يأتيه جار يؤذيه. وقال بعض الناس وهو أبو حنيفة، طبعا العين يرد على هذا، قال هذا تشنيع بلا وجه، إذا اشترى دارا ب20,000 درهم فلا بأس أن يحتال حين يشتري الدار ب20,000 درهم، يعني في إسقاط الشفعة، وينقده 9,000 درهم و999، وينقده دينارا بما بقي من 20,000، يعني مصارفة. فإن طلب الشفيع أخذها بالشفعة ب20,000 درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو 9,000 درهم و999 درهم ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذا الدار عيبا ولم تستحق فإنه يرده عليه ب20,000 درهم. قال أبو عبد الله فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة، لا خبثة إلى مرض، يعني لا يجوز له ذلك، نعم، أن يخبث في شيء أو أن يخدع أو أن يؤذي الآخرين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيته ب400 مثقال، وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق لثقبه ما أعطيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التعبير، أي تعبير الرؤى، وهذا من الأبواب المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها، لأنها من إرث النبوة، وكل إنسان يرى أو يرى، كما أن كل إنسان يرث ويورث، فينبغي أن يتعلم الإنسان ما ورث، وينبغي أن يتعلم الإنسان هذا العلم، لأن هذا العلم فيه أن الإنسان يحسن حاله مع ربه. كتاب التعبير باب، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. سبحان الله، نحن الآن بالقرب من يشي الوادي، أنا كنت لما بالإعدادية شفت يشي الوادي قبل أكثر من 20 عاما، وبقيت رؤيا كأنني أراها الآن، نعم. فشوف يعني هي الرؤى، يعني في الأشياء كأن الإنسان بعضها يبشر وبعضها يحذر وبعضها حتى يهيئ للأمر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري. فأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت به مثل فلق الصبح. شلون الصبح لما يأتي الناس تعرف أنه قد ذهب الليل وجاء الصبح، أيضا يرى الشيء. فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، هذا من تفسير الزهري. الليالي ذوات العدد باعتبار يتحنث فيه الليالي، هكذا عبارة عائشة. فجملته التعبد من قول الزهري تفسيرا لمعنى التحنث، ويتزود لذلك يعني يستعد لهذا الشيء، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، إذن يستعد. حتى فجاءه الحق اللي هو الملك وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، يعني ماذا أقرأ أنا أصلا، ماذا أقرأ؟ فأخذني فغطني، طبعا من أجل أن يكون السمع والبصر والقلب مع الوحي. وهكذا يحفظ الإنسان علم لما يركز الإنسان حتى يكون حضوره حضور تحصيل وسماعه سماع تحصيل. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالث حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. هذا أول نجم نزل إلى هذه البشرية في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما نزل من القرآن، وفيه معنى عظيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا فيه تذكير من الخالقية، خلق الإنسان من علق، فيه بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى، أن هذا واحد صغير جدا ينطح سقف البويرة، ثم يخصبها، ثم الرحم منكوس فيعلق، ثم يتحول بعدها حتى يتحول إلى علقة. وفيها أنك مهما بلغت من المال ومن المنصب ومن الرياسة ومن غيره، أنت كنت علقة لا شيء، فخلقك الله من هذه الحلقة، فانظر كم أنت صغير. وحتى أنت الآن وزنك 100 كيلو وطولك 180 سنتيم، كم أنت في هذا الكون؟ ما أنت إلا كل هباء. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق، شوفنا عندنا كلمة خلق، خلق بعدها خلق، لكن هل هي مملة؟ في غاية الجمال، بس ولا تتصور أن كلمتين بنفس الكلمة واحدة تلو الأخرى، وهذه البلاغة في القرآن. خلق الإنسان من علق، لما قال اقرأ أعاد، قال: اقرأ وربك الأكرم. تكرار لأهمية القراءة ومكانتها وحاجة الناس إلى أن يتفقهوا في دين الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، لا فس القلم، أصبح عندنا القلم الناطق وغيره، أصبح يعني ينتفع به نفع عظيم جدا. علم الإنسان ما لم يعلم، كل ما علمه الإنسان فهو مما علمه الله إياه، وقد خرج الإنسان من بطن شيئه لا يعلم شيئا. فرجع بها ترجف بوادره، أي تضطرب وتتحرك أكتافه، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. التزمين هو الإخفاء واللف الثوب، معنى دثروني حتى أنام. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، اللي هو بفتح الراء اللي هو الفزع، الروع، ولا نقول الروع لأن الروح هو القلب، والروح هو محل الروع. فقال: يا خديجة، ما لي؟ أي ما الذي حصل لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي، قد خشيت علي، أي على نفسي، يعني خشي خاف، أمر مهيل جدا. فقالت له: كلا أبشر، أي ليس الأمر كما زعمت، بل أبشر. هنا بشرت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسأل شيء يقول أبشر أبشر، هذا من السنة، فهي سنة قولية وسنة تقريرية. وأيضا ربنا أمر قال: وبشر الذين آمنوا، فوالله لا يخزيك الله أبدا من الخزي، والخزي والعياذ بالله المذلة والهوان، اللهم ارفع عنا كل خزي ومذلة وهوان. شوف السلم قلت هو الخزي الذل والهوان، ومن دعيت جلبت بها ثلاثتها. قد يقول قال هي نفس الكلمة، لماذا؟ نقول هذا لأجل التوكيد، وأيضا لأجل أن حينما تدعو تدعو الله تعالى بإظهار ذل الافتقار، وهذا يعني الذكر من باب يعني الإطمار في دعاء الله سبحانه وتعالى. كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم بينت لماذا لا يخزيه الله، لأنه قد تصف بأعظم الصفات التي علم حتى في الجاهلية أن صاحبها يوفق ويسدد. إنك لا تصل الرحم، تصل الأقارب وتنصحهم وتعينهم، وتصدق الحديث، وأيضا صدق الحديث من أسباب التوفيق، وتحمل الكل اللي هذا هو يعني من لا يستقل بأمره إلا أن يساعده أحد، وتقري الضيف أي تعطيه القراء وهو الضيافة، وتعين على نوائب الحق. هناك نوائب شر والعياذ بالله، وهناك نوائب حق. يعني إسرائيل لما احترقت وأرسلت الطائرات لإطفائها، هذه يعني ليست نوائب حق، يعني كان ينبغي أن لا ترسل هذه، وينبغي أن ترى هذه الدولة الظالمة التي تقتل الناس أنها على باطل. فهنا تأكيد أنه حينما يعين، يعين الناس في نوائبهم وفي أمورهم التي فيها حق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية أي دخل في دين النصرانية، وكان أي قبل البعثة النبوية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل اللي هو كان بالسريانية الإنجيل، ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، الإنسان حينما يطير به العمر يضعف بصره وتضعف مفاصله. فقالت له خديجة أي ابن عم، يعني ابن عمي، اسمع من ابن أخيك، يعني قالته تعظيما وإظهارا للشفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لن يكن هو ابن أخيه. فقال ورقة يا ابن أخي ما ترى، وهذا من التلطف والترفق والحسن والحسن. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس، الناموس اللي هو ضد الجاسوس، الجاسوس الذي يأتي بخبر الشر، والناموس الذي يأتي بخبر الخير. اللهم أتنا في هذه الساعة بأخبار الخير يا أرحم الراحمين. هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، هذا يا للتنبيه، يا ليتني فيها جذعا أي شاب قوي مثل جذع النخلة، أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعجل، أو مخرجي هم أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي من المعادات، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. انظر هذا القشي، علم أنه يعني دعوته الإيجابية لن تكون سريعة لأنه صاحب علم. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، نعم، وفسر الوحي، لم يتتابع، ومعنى لم ينشب أي لم يلبث، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يحزن وهذا عالم ينفعه ينصره، وقد وعده بالنصرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر عنه الوحي حتى يتشوق قلبه إليه. فيما بلغنا حزنا، شوف فيما بلغنا، انتبه، فيما بلغنا أي هذا البلاغ، حزنا عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يعني هذا بلاغ. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل، تبدى يظهر، فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي، الفترة هي انقطاع، غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. قال ابن عباس نعم، فهذا ليس بصحيح، وهذا مرسل أرسله الزهري، وهنا البخاري ماذا صنع؟ قال فيما بلغنا أتى به بلاغا، نعم، إذن هذا مرسل وهي رواية ضعيفة، وأتى بها البخاري ليعلها علينا وعليه رحمة الله. فالق الإصباح، ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل، هذه في سورة الأنعام الصبر. نعم. باب رؤية الصالحين وقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى فتحا قريبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. في النهاية الرؤيا يتعلمها الإنسان وينتفع منها ويتعلم تأويل الرؤى، ولا يتعلمه لأجل حطام الدنيا الفاني، فحطام الدنيا يذهب ونصح الناس يبقى وينفع. باب كان شاب عندنا في الرمادي مسرف جدا بالسيئات، وكنت أحاول أن أنصحه ولا يستجيب، فمرة رأى رؤيا جاني مرعوبا، فلما نصح مباشرة تاب بفضل الله تعالى توبة نصوحا. فتأويل الرؤى باب حسن لمن تعلمه علما حسنا، وغالبه هبة من الوهاب، بعضه قواعد يتعلمها الإنسان وغالبه هبة من الوهاب. ومن أراد أن يتقوى فيه فليقرأ كتاب شرح السنة للبغوي. باب الرؤيا من الله، إن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وشيء آخر وهو حديث النفس. حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثني زهير وهو ابن معاوية قال حدثنا يحيى وهو الأنصاري وهو ابن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قال، شوف هذا يحيى بن سعيد الأنصاري ذاك يحيى بن سعيد القبطان، كلاهما يحيى كلاهما، وهذا شيخ ذاك. نعم. قال سمعت أبا سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا قتادة وهو الحارث الربعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. نعم. فهذا الحلم الذي فيه أحزان وفيه قبائح إذا استيقظ الإنسان سفر عن يسار يسير واستعاذ بالله تعالى، وإذا قام صلى ركعتين وغير مكانه كان أحسن، والليل طويل والناس لديها فراغ، فعلى الإنسان إذا استيقظ من الليل أن لا يدع جسده للنوم هكذا، بل عليه أن يباجر بطاعة الله تعالى، لأن قيام الليل يهون قيام يوم القيامة. فربنا لما أمر نبيه بالسجود في قيام الليل قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فدل على أن الله قد أمره بالسجود من أجل أن يهون عليه قيام يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد اللي هو يزيد بن عبد الله بن سام بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. محمد بن سيرين كان لما يسأل ويتساقى يقول له: اتق الله في الحقيقة ولا تبالي ما ترى في المنام. باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير وأثنى عليه، لقيته باليمامة، أي أثنى مسدد على عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير خيرا، وهي جملة حالية أي أثنى عليه خيرا حال كونه حدث عنه، يعني مسدد أثنى على عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، فأول مرة يأتينا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير فاقتضى التنبيه على هذا. عن أبيه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم فليتعوذ منه أي من الشيطان، لأنه يعني بسبب ذلك، وليبصق عن يساره إذا كان البصاق خفيفا من غير خروج شيء أفضل، فإنها لا تضره. نعم. فهذا الشيء لا يضره. نعم. قالوا عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث المذكور آنفا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وشعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا إبراهيم بن حمزة وهو أبو إسحاق القرشي قال حدثني ابن أبي حازم وهو عبد العزيز بن محمد بن عبيد والدراوردي نعم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. باب مبشرات. باب مبشرات، يعني هذا باب مبشرات. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. باب رؤيا يوسف عليه السلام. هنا سيأتيك ببعض الرؤى، وقصة يوسف بدأت برؤيا وانتهت يعني تمام هذه الرؤيا، وقوله إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إلى قوله: إن ربك عليم حكيم، وقوله: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، إلى قوله: وألحقني بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. باب رؤيا إبراهيم، وقوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إلى قوله: إنا كذلك نجزي المحسنين. شوف كل محسن ينال جزاء إحسانه عاجلا وآجلا. قال مجاهد: أسلم سلم ما أمر به، أي من الذبح، يعني أسلم لله، وتله وضع وجهه بالأرض. باب التوافق على الرؤية، أي التوافق لما تأتي مسألة نفس الرؤيا يراها مجموعة، هذا هو مقصود التواصل. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن أناسا أروا أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر. باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك. يعني الرؤيا يعني ليس العبرة بالرأي، نعم أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، لكن حتى أهل السوء يرون رؤى وبالإمكان أن تفسر، لقوله: ودخل معه السجن فتيان، إلى قوله: فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك. والذكر افتعل من ذكر أم قرن، ويقرأ إيه أمهن أمهن نسيان، أحسنت، يعني الذكر بعد أمه، يقرأ والذكر بعد أمهن نسيان. وقال ابن عباس: يعصرون الأعناب والدهن، باعتبار الإنسان لما يكثر عنده الفاكهة يحول منها عصيرا، وإذا قلت فقط يأكلها، وإذا قلت لا يأكلها. ولكن الآن لما تذهب وتجد أنواع العصائر، على الإنسان أن يحمد ربه. تحصنون تحرسون. وقف السحاب. ابدأ خلي مفتوح. حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. قال أبو عبد الله: يعني لو كنت لأجبته في أول ما دعيت لم أخره. طبعا هذا من تواضعه، ف صلى الله عليه وسلم أنه بين ذلك، وأراد أن يبين فضل يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أذن المؤذن، وبإذن الله تعالى نذهب نصلي. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.